الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أحوال الجنابة مع الصيام، وبينا حكم الجماع في نهار رمضان وما يترتب على الجماع العمد، وبينا أقوال أهل العلم في من جامع ناسيا. واليوم معنا تتمة من كتاب الصيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان حمزة ابن عمرو كثير الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حمزة ابن عمرو الأسلمي صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، كان يسرد الصوم. يسرد الصوم يعني يصوم كثيرا، يصوم يوم ويوم، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم الأيام القمرية، وحريص على صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. كان يصل الصوم يعني كان يصوم كثيرا، كانت فيه طاقة يتحمل أن يصوم كثيرا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أأصوم في السفر؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الرواية يتبين لنا أن المسافر حسب حاله وحسب قوته وعافيته، وهو أخبر بحاله من غيره، رأى في نفسه صبرا على الصيام بلا مشقة ولا كلفة يصوم، وإن رأى ضعفا ولم يستطع أن يصبر، أو إن رأى صيامه سيؤثر على سفره فعليه أن يفطر. إذن الأمر بالمشيئة، مدام بالمشيئة ليس عندي ترجيح في هذه الرواية. من صام وتحمل أجزأ صيامه، ومن لم يطق الصيام وأفطر لا شيء عليه إلا القضاء، إن كان الصيام فريضة. أما إن كان الصيام نافلة فصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الرواية تبين أنه في السفر يجوز للمسافر أن يفطر ولا عليه إلا القضاء. وسنجد في الرواية المتقدمة يعني ترجيحا في ناحية من النواحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني الأمر كان بكل ارتياح، إذا سافروا من شاء صام ومن شاء أفطر، للصائم يعيب على المفطر والمفطر يعيب على الصائم، لأن الفطر في السفر رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه. يعني البعض مننا في الشتاء عند المسح على الجوربين، في ناس بتكره من يمسح على جوربين، يقول لك: يا أخي هو أنت مسافر؟ طب هو المسح على جوربين ثابت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء الناس اتبعوه؟ ثابت، ما دام ثابت انه من السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويستخدمه المقيم كرخصة، يمسح لمدة يوم وليلة ويمسح المسافر لمدة 3 أيام، فلماذا نعيب على من يستخدم الرخصة؟ هو اللي استخدم الرخصة ده استخدمها من هواه ولا موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن في ناس طبعها كده، في ناس طبعها يعني بينظر من غير منظار كده، يعني من ايه؟ منظار من فوق، لما اراه من فوق اراه صغيرا، يحاول ان يرفع نفسه ويزكيها، وده خطأ. اعلى شيء في الذنب ان يغتر المطيع بطاعته، ده مصيبة. يعني في سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قص على صحابته الكرام قصة من القصص التي حدثت في الماضي. قال: كان في من كان قبلكم رجلان، احدهما طائع والاخر عاصي، وكان الطائع كلما مر بالعاصي ذكره، لما يمر كده بالعاصي يقول له اتق الله، خف ربك، كفاية معاصي. وفي مرة من المرات مر الطائع بالعاصي فقال له اقصر، يعني كفاية. فقال العاصي للطائع: خليني وربي، يعني سيبني انا وربي، هو اعلم بحالي. فقال الطائع للعاصي: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة. فسمع الله مقولة الرجل فأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاصرهم، قال: إن فلانا تألى علي، من المتألي علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله للعاصي وأحبط الله عمل الطائع. لماذا؟ لأنه اغتر، لأنه أعجب بصنيعه وتنقص غيره. لذلك يا جماعة، إياك أن تغتر بما أنت عليه من حسن الحال، وإياك أن تنظر لغيرك نظرة فيها ازدراء أو تحقير، لأن الخواتيم يعلمها رب العالمين، يعلمها الله تبارك وتعالى. ممكن يبدأ حياته شيخ وينهيها والعياذ بالله قسيس، افهم معايا، وممكن يبدأها إبليس ويختمها بهدي الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه، وهو النبي يخاف على نفسه من تقلب القلوب، وكان دائما ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول السيدة أم سلمة: يا رسول الله، يعني أسمعك كثيرا تدعو بهذا الدعاء، فما سر هذا؟ قال لها: يا أم سلمة، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ، فاللهم إنا نسألك أن تقيم قلوبنا على دينه. طيب، يبقى إذن يا جماعة، الصحابة كانوا ناس سهلين جدا، كانوا في قمة الاحترام، ما كانش بينهم ما بين الآن من تعيير وشماتة. اللي يصوم في السفر ما حدش يعيب عليه، واللي يفطر في السفر ما حدش يعيب عليه، ده في الصحابة. احنا اليوم يا تخيبة، شفتوا ليه طول النخلة يعرش على مش عارف على ايه وعمال ياكل؟ طب وانت حكمت عليه ليه بالسوق؟ ليه ما جعلتش امامك قلت يمكن مريض، يمكن الدكتور محرج عليه الصيام، يمكن يمكن يمكن يمكن، ده التماس اعذار، وده الاصل في الشريعة. الاصل في الشريعة انك ما تحكمش على غيرك بالسوء، ولا تحكم على غيرك بالجنة ولا بالنار. ليه؟ لان الله تعالى لم يعطي علمه لاحد بعد نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. مش ينفع لما تخالفني في مسألة اقول لك دقني اهي لو شميت ريحتها. الله، هو ربنا اعطاني علم الجنة؟ ربنا اعطاني على علمه؟ اقول لك انت هتروح على النار حذف، مين قال لك كده؟ وربنا كان كشف لك الغيب. لذلك هذا من السوء الذي انتشر عند الناس. فعلينا أن نتقي الله، لا نحكم على أحد بنار ولا نحكم لأحد بجنة إلا من جاء ذكرهم في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كفاية مجاملات في غير محل، كفاية مجاملات في غير محل. واحد مات يقوم تجدوني علشان أنا دارين فلان أو أصاحب فلان أو هو وجيه أو من عيلة، بضخم الحكاية وأقول هو على الجنة خلاص. مين قال كده؟ بس سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، القصة سيدة عائشة يعني توفي صغير من صغار الأنصار، عين صغير، فهي قاعدة كده بتسلي نفسها بتقول يعني يا بخته عصفور من عصافير الجنة. عصفور هو عمل ايه؟ ده لسه صغير ما اجرمش ولا يعرف الذنب. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام ما سكتش، قال لها يا عائشة وما ادراكي، مين عرفك انه في الجنة؟ قالت له رسول الله ما اذنبش. قال النبي صلى الله ان الله تعالى اعلم بما كانوا عاملين. ما ينفعش نحكم لانسان مطلقا ما دام ما جاش ذكره في القران انه من اهل الجنه، ولا بشر النبي عليه الصلاه والسلام انه من اهل الجنه. ما ينفعش كائنا من كان، اله يكون من هو حتى، ما ينفعش. انا الصكوك ديت عند نصارى، ما عندي ناس صكوك مفرار. لا يوزع المغفره الا من يملكها، ولا يملك ان يغفر الا الله تبارك وتعالى، ولا يغفر الذنوب الا الله. يبقى اذا هدف فهم الصحابه كانوا محترمين، كن كالصحابي ان رايت مفطرا في نهار رمضان قل لعله مريض، قل لعله مسافر، قل يمكن عنده ظروف، يمكن قام متاخر وما ايه واكل بعد الفجر وهكذا. التمس لهم الاعذار، لكن ما تقولش ده شوف صايع يا اخي ده يعرش على زريبه، ده اسلوب ناقص ما يحليش صاحبه ما يحليش احد. لذلك كانوا يفطرون في السفر ويصومون في السفر، لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على ايه؟ على المفطر، لانه كان مجتمع متربي. مين اللي رباهم يا جماعه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذه قصة، كل الصحابة كانوا مفطرين إلا سيدهم وسيدك وسيد الدنيا كلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كله كان مفطر. والمفطرين دول ماشيين مع مين؟ ماشيين مع النبي عليه السلام، أقرهم على فطرهم ولم يعب على أحد فعله. والإقرار يا جماعة سنة، الإقرار إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحالة ولم يصوب وأقر وسكت يبقى معناها الفعل جائز. وفي الرواية دلالة على أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه يعني كان كذلك يطيق الصيام في السفر. أبو الدرداء اسمه عويمر بن عامر الخزرجي الأنصاري، يعني أسلم أهله قبله، كان آخر واحد في الشارع اللي هو ساكن فيه أسلم، وشهد يعني أحدا على خلاف وما بعدها، وكان يلقب بحكيم الأمة، كان عنده حكمة، كان يلقب بحكيم الأمة. وتوفي سنة 32 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن رواحة كذلك خزرجي من الأنصار، وهو أحد الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة. هو نقيب يعني أحد النقباء، يعني معناها يبقى بايع بيع العقبة، كان نقيبا في الأنصار، وبعدين شهد بدرا وما بعدها من غزوات، ثم استشهد في غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة، كانت قبل فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان. يبقى نفهم الرواية ان السفرة هذه لم تكن الى مكة، انما كانت في غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وغزوة مؤتة كانت سرية، لكن سميت غزوة لكسرة العدد، كانت سرية. امر النبي والسلام عليها ثلاث، امر عليها زيد بن حارث وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواح، قال يحمل الراية زيد، فان قتل يحملها جعفر، فان قتل يحملها عبد الله بن رواح. وسيرهم الى الشام، سيرهم الى الشام اللي هي اليوم سوريا وايه والاردن وفلسطين ولبنان. نسأل الله ان يكشف عن بلاد الاسلام السوء كله، اسمها الشام. سيرهم الى الشام من اجل مقتل احد سفراء النبي عليه الصلاة والسلام. كان قد ارسل سفيرا الى ملك غسان في الشام، فعدى ملك غسان على سفير غسان فقتله، فسير له جيش 3000 مقاتل من اجل واحد قتل، من اجل واحد قتل. والخلاصة قتل، استشهد زيد بن حارثة فحمل الراية جعفر فاستشهد جعفر، وحمل الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد عبد الله بن رواحة، ثم اتى خالد بن الوليد وكان حديث عهد باسلام واخذ الراية، ثم عاد بالمسلمين للخلف وايه ووقى الله المسلمين بلية كبيرة. الخلاصة يبقى عبد الله بن رواحة استشهد في غزوة مؤتة رضي الله عنه وارضاه. الرواية التي بعدها في الصحيحين عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر. يبقى نفهم الرواية هنا على اي فاق بس هو سلام في سفر، وبعدين كده فجأة كده نجي في زحمة، زحام من الناس معناها اجتماع كثرة من الناس، قالهم ايه ده ونجي كده الناس ماسكين جلابية كده وفرشينها في الهواء فوق، ماله ده؟ قالوا صايم ووجع من الصيام، الجو شديد الحرارة وهو عطش فتكوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يبدأ الحديث يحمل على مين؟ على من لم يطق الصيام. في واحد كده بينكسف يفطر، وللأسف الشديد الموضوع ده برضو في النساء، تبقى المرأة حائط عندها عذر شرعي يحرم عليها الصيام وعندها العذر، وتبقى تقول لك يا عم الشيخ انا صحيح مش هافطر بس ما اقدرش اكل قدام العيال. الله، كيف يعني؟ البنت تكبر ترى امها تصيم في ايام حيضها، تقوم تكبر على الجهل وتموت على الجهل، والسبب ان الام مكسوفه او خجلانه تاكل قدام الصغار. ده اكل المراه الحائض في نهار رمضان امام الصغار تعليم للدين في البيت، بتعلم بنتها وبتعلم ابنها وبتعلم زوجها ان الحائض لا صيام عليها، لا هي بتنكسف تاكل. كيف يعني الكلام ده؟ هل ده دين؟ لا، ده تنطع، ده تشدد، والدين يسر ولن يشدد دين احد الا غلب، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وقال كذلك هلك المتنطعون، هلك. يبقى هلكت في نفسها واهلكت غيرها لانها اورثت ابنتها علما باطلا. لا لا خجل، ان الله لا يستحي من الحق. صاحب العذر الشرعي يستخدم الرخصه وما لوش دعوه بحد، هو بيصوم لمين؟ للناس ولا لرب الناس؟ خلاص ما يقدرش يصوم يفطر وياكل، ما في حرج. اللي يعيب عليه سيبه يعيب يا سيد، خليه يقول. هم الناس بدون شيء بيقولوا. يعني انت مش عارف قصة لقمان عليه السلام وولده لما اراد ان يعلمه حال الناس، عايز في درس عملي، اخذ معه دابة حمارا وسابوا الحمارة ماشية كده فاضية، وهم الاثنين مشوا على الارض. الناس قالوا شوف الهبل، الحمارة ماشية فاضية ومش على رجله. بعديها ركب هو وترك ولده، لا شوف ربنا في الرحمة مخلي عليه جرم منه. وبعد ركبوا الاثنين، شوف مش عليهم رحمة، الحمارة شيل اثنين. وبعديها ركب الصغير ومشى هو، شوف رأي الأهبل. قال يا بني هكذا الناس، رضاهم غاية لا تدرك، مستحيل ترضي كل الناس. يا أخي اللي خلقهم مش رضيوا عنهم كله، يعني كل الناس خلقهم رب الناس وتعالى، والله أعطى الجميع، لكن من خلقه أكثر الخلق ما رضيوش عن ربنا. مش يقول لنا فقان كده، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ده كتير من الخلق مش راضيين عن اللي خلقهم، هيرضوا عنك انت؟ يبقى لذلك انت بتصوم لله، ولما بتفطر برضو بتفطر لله. لماذا؟ لان الفطر في السفر رخصة، صدقة من الله تصدق بها على عباده، اقبل صدقة ربك، ربنا بيسهل عليك. بتصعب على نفسك ليه؟ الدكتور قال لك افطر، تفطر تفطر وحرام لو صمت، ايه رأيك بقى؟ يبقى في واحد كده مريض والدكتور يرى من خلال ما قرأ في كتب الطب ومن خلال الممارسة، قال له انت كمريض ما تستغناش عن المي، الصوم يؤخر العافية، لو صام المريض ارتكب اثما وحرام، حرام عليه لو صام. الصيام يجزئ لكن حرام عليه. لماذا؟ لانه عرض نفسه للتلف. وربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا الصحابي يعني برضو كده فعل كما نفعل، قال لك هفطر لإيه؟ مصوم، ما هو يوم ما بتعوضش، فصام. الشمس اشتدت، المية اللي في جسمه طلعت، أصبح في حاجة إلى ماء يشرب، ما نجيش اتكور. لما رأى الحالة قال ليس من البر، ليس من الخير الصيام في السفر. يبقى هذا الحديث يشمل مين؟ يشمل من لم يقوى عليه على الصيام في السفر. وفي لفظ عند مسلم قال أن السلام عليكم برخصة الله التي رخص لكم. انت عايز كلام تاني غير كلام النبي؟ أو النبي قال لك عليكم برخصة الله التي رخص لكم. الرواية يلا الخلايا الأخيرة علشان ما نطولش. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأدنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. عارف الرواية معناها ايه؟ يعني الرواية لعلها كانت في فتح مكة، وفتح مكة كان في شهر رمضان، ورمضان يعني أدارك الله لما بيكون في صيف، لما بيوافق شهر 7 أو شهر 6. أظن السنة الماضية كان كده، السنة الماضية كان كده، والسنة دي إن شاء الله هيجي في أشد من إيه؟ من السنة الماضية. أنت عارف بقى الحر والسفر، وبعدين صام ناس وأفطر ناس، وبعدين شوف الرواية قال كان أحسن واحد فينا اللي معاه قماشة حطها على وسط، واللي مش معاك ماشي خلاص عامل ايه حاطينه كده قدام الشمس. قال فسقط الصوم، سقطوا يعني معناها ايه؟ وقعوا واحد ورا واحد فرفطوا على الارض. مين اللي هيقوم بالخيام عند الراحه؟ الصائم اللي من غير نوم ولا المفطر؟ مين هياخد الايه هيعلف الدواب؟ الصائم اللي مش قادر يقوم على المفطر؟ مين هيروح يشيل ميه للصايمين يفطروا عليها؟ مين اللي هيعد الاكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. يبقى المفطر في السفر اخذ اكثر من مين؟ اكثر من الصائم. ليه؟ لانه استطاع ان يخدم غيره وقام على خدمه غيره وخدم الدواب وحمل الماء واعد الطعام. يبقى نفهم يا جماعه، نفهم الانسان منا يؤجر على قدر نيته. ان رايت في نفسك القوه والعافيه تطيق العمل اثناء السفر التنقل يمين وشمال خلاص صوم واجر كبير. عارف انك هتضعف وحملك صبايا معاك نساء ورايح بيهم مشوار سفر وانت اللي هتشيل وانت اللي هتجري وانت اللي تروح وانت تيجي، لا اذهب مفطرا ولك اجرك كاملا وما عليك الا القضاء. طب القضاء وقتين؟ القضاء مش مشكله، هنقول لك في القضاء ده ان شاء الله في اللقاء القادم. واللقاء القضاء سهل جدا، احنا اللي بنصعب على الواحد، سهل جدا جدا جدا. ان شاء الله في اللقاء القادم سنبين كيف يقضى ما مر من رمضان، وسنبين حالا من اعز الاحوال، قصة من اجمل القصص. وانا يومها ان شاء الله بفكروني سنعطي من خلالها درسا لكل امرأة في البيت لتعرف من هي ومن زوجها، لتعرف من هي ومن زوجها، ولتعرف خلف من تسير، خلف الهوى ولا خلف امهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن اجمعين. طيب قبل ما نخلص قبل ما ندعو عندنا سؤالين، سؤال جاني وانا على البر بره وسؤال في الورقه. السؤال اللي على البر بيقول يعني واحد جاي لي بيستجير بعد الله بيا، بيقول لي يا عم الحاج انا مطلوب بس اصب البيت ومش معايا فلوس اصب، يا ريت والله تيجي تضمني في البنك اجيب سلفه على مرتبك، اجيب سلفه على مرتبك عشان اصب البيت. فبيقول لي يا عم الشيخ حل لي الموضوع. قلت له عند جاي الشيخ يحل لك؟ ده الشيخ مش بحل في بيته. اسمع معايا وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هسألك سؤال وأنت تجاوبني، بس عايز واحد بس يجاوب بصوت عالي. عايز واحد بس يجاوب بصوت عالي. لو واحد ماشي في الطريق وفي كده بنت طاهرة عفيفة ماشية، وبعدين قال له من فضلك احرس السكة ديت لما أدي البنت بوسة. قال له احرس السكة ديت لما أدي البنت دي بوسة. توافق ولا ترفض؟ عايز واحد بس كده جاي بصوت عالي. ترفض ليه؟ هتبقى معرض كده اهو. طيب ده شو ده؟ اجابه صحيحه، انت اجبت اكتر ما انا كنت هقول. انت دي اجابه صحيحه رشيده، لانه بحب معرض. شفت؟ علشان هيقبل البنت او يعكسها، وده كواقف حارس السكه هيبقى معرض. طب ايه رايك بقى ان اقل شيء في الربا، اقل شيء في الربا مثل الزنا بالامهات؟ ها ايه رايك؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام الربا 73 بابا، ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. أدل حاجة في الربا مثل الزنا في المحارم والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الناس مغيبة، اذا كان اللي هيقف لما البنت تعاكس يبقى معرس، امال اللي هيروح يضمن واحد في ربا يبقى ايه؟ يبقى ابو المعرسين. انتوا اللي اجبتوا مش انا جواب. انا اقول لك قصه واحد يعني نحسبه من اهل الخير، نحسبه من اهل الخير، نحسبه من والله حسيبه. كان زمان كده واحد من حبايبنا يعني راح جاب سلفه 1500 جنيه على الحيازه، وبعدين لما جاب السلفه يعني هو طبعا يحفظ القران وراجل يعني نحسبه من الصالحين، وبعدين راح جاب السلفه ويعني الله، فطبعا مراته جات له يعني ينفع كده؟ ده انت حافظ قران؟ ده مجرد مش فيها حاجه. ما كله بيجيب، كله بيجيب. بعديها بفتره كده كان عنده بهيمه جايبها من غيرته مبسوط بيها، وانت عارف الفلاح لما تبقى البهيمه شبعانه بيبقى ماشي ورا منها مبسوط، كما قال الله في القران ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هو معشيهم ومبسوط وهي جايه اتعثرت في طوبه اتكسرت رجليها، باعها ب 800 جنيه. كانت دي عباره عن تذكير يعني، هو ما تذكرش. مع ذلك بعديها جاب فحله زوجته حلبتها بالليل لما تحلبها الصبح لقيتها ميته، فوقفت نفسه وقال له يا رب تومت يا رب، قال تومت يا رب خلاص. راح طالع في الحال باع ارض وسدر السلفه. احنا بنحارب مين لما بنجيب ربا؟ بنحارب رب العالمين. وربنا قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى يا جماعه لا، الربا ده خراب، خراب في خراب في خراب في خراب. يبقى اللي هيروح يضمن واحد في سلفه انتم جاوبتوا هيبقى ابو المعرسين. دي اول حاجه في السؤال. الشيء الثاني في السؤال الثاني، يبقى في ناس يا جماعه يعني عنده بفضل الله احوال طيبه، بيصلي وبصوم وعارف ربنا كويس، بس الشيطان في الانفراد بيضحك عليه، حاله انفراده كده بيغويه باشياء يعملها طمعا انه عنده رصيد حسنات، بيعملها من قبيل الطمع اللي عنده رصيد ممكن يعني يشيل في المعصيه دي. لا، ده اسلوب خاطئ في التعامل مع ربنا. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى باناس من امتي يوم القيامه لهم اعمال بيضاء كجبال تهامه. عندك تفهم حاجتين، يعني ايه اعمال بيضاء؟ الاعمال البيضاء الاعمال اللي هي ظاهرها الصلاح، اعمال صالحه شكلها شكلها الصلاح. طيب جبال تهامه سلسله جبال طويله وعاليه مرتفعه في ارض الحجاز. في ناس في الامه ستاتي من القيامه معاها رصيد هائل هائل جدا من حسنات، لكن نشوف ان هذا الحديث قال يؤتى بأناس يوم القيامة من أمتي لهم أعمال بيضاء كجبال تهامة يجعلها الله تعالى هباء منثورا. يعني أعمال ضخمة بس ما توزنش في الميزان، ما توزنش، ما ترجحش الكفة. ولذلك ربنا في سورة الغاشية قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ قولوا معايا كده خاشعة وبعدين عاملة وبعدين ناصبة. ده شوف خشعت وعملت وتابت. المرجو والمنتظر ان ربنا يقول تدخل جنة عالية، لكن ربنا قال غير كده، قال ايه؟ قال تصلى نارا حامية تسقى من عين الآنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ليه؟ ده عملوا وصلوا وخشعوا وتعبوا. ايوه، لانهم اغتروا. يعني قال لك ده انا عندي صالحات، هتعمل ايه في السيئات ديت؟ حاجه بسيطه، باصبح بدل على ربنا بالمعصيه. تلاقي مثلا مثال تقريبي، يعني واحد ماشي كده بنقول له يا اخي يعني الله يعافيك الصحه غاليه يا اخي، ارميها من ايديك كفايه، يقول لك يا عم الشيخ الحمد لله انها فاضيه مش فيها من مش فيها مش بتغمسه. الله، هو بيحمد الله على المعصيه؟ بيدل على ربنا بالمعصيه؟ لا، تم تحط تحت رجليك وتدوسها وتدوسها. يبقى مطلوب يا جماعه اللي يعمل عمل يحافظ عليه. من سبل الحفاظ على العمل لا افاخر به ولا ارائي به، لان المفاخره والرياء بتحبط العمل. ولا اغتر ولا اعجب به، لان يقول في القران قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وبعدين وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هو اضل خلق الله ومفكر نفسه انه احسن الناس. لذلك نبعد نبعد ونحافظ بقدر الامكان، ونسال الله تعالى الثبات. الروايه الاخيره بيقول الفرق بين دليل الايه وحكمها وتفسيرها. ان قلت لك انا مش فاهم السؤال بتاعك مش هتصدق. انا اقول لك اللي عندي وانت هتختار. دليل الايه يعني توظيف الايه كدليل على حكم، توظيف الآية كدليل على حكم، لأن هناك من يستخدم الأدلة في غير مواضعها. هناك من يستخدم الأدلة في غير مواضعها. أما الحكم، الآية بتبقى دليل على الحكم، بتبقى مستند الحكم. أنا بقول حكم شرعي، بتقول لي إيه الدليل؟ بقول لك قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التفسير يعني المعنى العام المراد من الآية أو معاني الكلمات أو ما في الآية من أوجه بلاغية أو أوجه نحوية أو أوجه القراءات. هذا والله أعلم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المصريين. اللهم احقن دماء المصريين. اللهم احقن دماء المصريين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.